وكلا والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. I'm شديد What?